القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر مبارك بوبشيت في الأحساء بالمملكة العربية السعودية عام 1946. عمل في النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية ويكتب في الصحافة، وله 3 زوايا وبرنامجان إذاعيان. من بين دواوينه الشعرية الحب إيمان، وحصل على عدة جوائز، منها جائزة ملتقى أبها وجائزة نادي الطائف الأدبي. يقول مبارك بوبشيت في قصيدة عنوانها من أنت: من أنت يا من أنت في وجداني، وشريكتي في الصمت والهذيان. يا من أحسك في دجايا أنيستي، يا نجمة لاحت بليل جناني. من أنت؟ هل أنت التي أشتاقها شوق الصحارى الجدب للغدران؟ هل أنت ما أرجوه من زمن الذي منع اللقاء وجاد بالحرمان؟ أم أنت طارقة تجيء وتختفي كالحلم يغشى أعين الوسمان؟ من أنت والآلام تجلد مهجتي ومواجعي مذ أن دخلت زماني، فغزوت آمالي التي أرنو لها، والقلب ينزف صبره ويعاني. صادرت حرفي واستبحت سوانحي، وسكنت في خلدي وصوت بياني. أنا لست أعرف منك إلا نغمة صدحت فهزت لي عميق كياني، ترنيمة شفت شفافية الرؤى نغما رقيقا هامسا بحناني. أنا لست أعرف منك إلا لمحة سنحت فأورتني بلا نيران. يا من أراك قريبة كمشاعري كعواطفي كالدمع في أجفاني، وبعيدة كالمستحيل إذا هفى قلبي إليك ازداد في الخفقان. وإذا طغى شوقي إليك فليس لي من حيلة لأحد من أشجاني، تجتاحني الأشواق دون هوادة وألوذ في فزع إلى النسيان. وإذا به وهم كبير ليس في مقدوره أي من الإحسان. من أنت يا من أنت في قلبي كما نبضي، وهل للنبض أي معاني غير الحياة بكل ما فيها وما تزهو به من أجمل الألوان. من أنت إيقاع يداعب وحدتي، غرودة أهديكها بلساني. أهوى تموجها وفيض سلافها، وأود لو يغشاك ما يغشاني. من أنت ليس تساؤلا عن غامض، لكنه لفظ لشرح معاني. لا، لست أنت شبيهة بفلانة، وأنا كذلك لست مثل فلاني. أتراك قد أدركت معنى قولتي؟ من أنت يا من أنت في وجداني. ومن قصيدة عنوانها لقيتك، يقول الشاعر مبارك بوبشيت: لقيتك والقلب في لحظات انهزام، لقيتك والنفس ترسف في قيدها وتقتات حلما وتحضن جرحا، تنام وأورق في حضنها ثم نام. فما إن لقيتك واحة ظل بصحراء عمري حتى تطاول جرح القديم، وأسمعني نغما دافئا كنواح الحمام، تلون من زرقة الماء عند الشواطئ كلون السماء إذ اليوم صاف وهادئ. رأيتك شكلا تكون مني، كأنك أنت أنا أو كأني كأني، لما لقيتك في ذلك اليوم لقيت الذي كنت أبحث عنه وأهفو إليه، كأني كأني كأني لما التقيتك لقيت الذي ضاع مني، لقيت صبايا، لقيت شباب الذي تاه مني، فصادفته فيك بعد غياب. لقد كنت أنت انبثاق الحروف على صفحاتي، وأنت أيا أنت أجمل فني وأجمل ما بي. تذكرت لما التقيتك أني كتبتك شعرا وصغتك لحنا، وما كنت أعرف أنك شعري وأنك لحني، وما كنت أعرف أن الذي يفجر نبع القصيد بصدري أنت، وأن الذي يعزف اللحن أنت. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.